الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز. هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وهذا نسب كالشمس، وهو يلتقي مع النبي في عبد مناف. أبوه هو عبد العزيز بن مروان، كان واليا على مصر لمدة 20 سنة، وأمه هي ليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب. قال المؤرخون: ولد عمر بن عبد العزيز 60 للهجرة في المدينة النبوية، ومنهم من قال بل ولد 61 للهجرة في مدينة حلوان بمصر، حفظها الله من كل مكروه وسوء. وعمر بن عبد العزيز هو أول مجدد لهذه الأمة. قال الإمام المبجل الإمام أحمد بن حنبل عن حديث رسول الله: إن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، فنظرنا في 100 الأولى فإذا هو عمر بن عبد العزيز. وخير الناس في بني أمية بعد عثمان بن عفان ومعاوية بن أبي سفيان هو عمر بن عبد العزيز. وعمر بن عبد العزيز كان في ريعان شبابه مترفا منعما، فهو سليل الأمراء والملوك وحفيد الخلافة. كان يسكن في أفخم القصور ويطيب نفسه بأفخم أنواع العطور، وكان معجبا بنفسه مزهوا بشبابه، وكانت له مشية يقال لها المشية العمرية، كان الشباب يقلدونه فيها. وكان يركب الصافنات الجياد، وهي أغلى أنواع الخيول، وكان يلبس أبهى الحلل، وكان يغير ثيابه في اليوم الواحد 3 مرات. كان في بني أمية واجهة مشرفة وزهرة متفتحة، وهو في ريعان شبابه لم يكمل 25 من عمره أصبح واليا على المدينة النبوية، ثم واليا على الطائف، ثم بعد ذلك أصبح أميرا على منطقة الحجاز كلها. وبعدما مات ابن عمه الخليفة سليمان بن عبد الملك، اجتمع الناس في المسجد ليعرفوا من هو الخليفة الجديد، ودخل عليهم الوزير الصالح رجاء بن حيوة وتعلقت الأبصار به، فقال: أيها الناس، خليفة المسلمين الجديد هو عمر بن عبد العزيز. فلما سمع عمر الخبر فوجئ، وصار يرتجف كالعصفور المبلل بماء المطر، وبدأت الدموع تسيل على خده، ولم يستطع القيام من هول المسؤولية، وقال: والله ما سألتها في سر ولا علانية. ونزل هذا الخبر على الناس كحبات الندى على الزهرة الظمأة والأرض العطشة، ضج المسجد بالفرح والتكبير. ثم صعد عمر بن عبد العزيز على المنبر وقال: أيها الناس، ابتليت بالخلافة على غير رأي مني، وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي، فاختاروا لأنفسكم خليفة. فضج المسجد بالبكاء وقالوا: اخترناك يا عمر خليفة على المسلمين. فبكى عمر بن عبد العزيز وقال: الله المستعان، ومن بغيره استعان لا يعان. ثم ألقى في الناس خطبة عصماء، فأخذ يحض الناس على التقوى ويزهدهم في الدنيا ويرغبهم في الآخرة، ويذكرهم بالموت بلهجة تستلين القلوب القاسية وتستدر الدموع العاصية. أخذ يعظ الناس بكلمات صادقة تخرج من قلب صاحبها فتستقر في قلوب السامعين. وكان عمر بن عبد العزيز متعبا تعبا شديدا في هذا اليوم، فلما نزل من على المنبر وأراد أن يخرج من المسجد سمع للأرض من حوله رجة، فقال لمن حوله: ما هذه الرجة؟ قالوا: هذه مراكب الخلافة قد أعدت لك لتركبها يا أمير المؤمنين. فنظر إليها بطرف عينه وقال بصوته المتقطع الذي أنهكه التعب وأذبله السهر: مالي ولها، نحوها عني بارك الله فيكم، وقربوا لي بغلتي فإن لي فيها بلاغا. واتجه عمر إلى بيته معلنا أنه من تواضع لله رفعه، وترك قصر الخلافة وأوى إلى حجرته يريد أن ينام ساعة من النهار، بعد هذا الجهد الجاهد والتعب الشديد الذي كان فيه منذ وفاة الخليفة سليمان، ولما أراد عمر أن يسلم جنبه إلى مضجعه حتى أقبل عليه ابن من أبنائه اسمه عبد الملك، وكان لعمر بن عبد العزيز 15 ولدا فيهم 3 بنات كانوا جميعا من الأتقياء. عبد الملك هذا كان واسطة عقد إخوته وكوكبهم المتألق، له سن الفتيان وعقل الكهول. لما أراد عمر أن ينام من التعب قال له ولده عبد الملك: ماذا تريد أن تصنع يا أمير المؤمنين؟ قال: يا بني إني متعب وأريد أن أنام قليلا، فلم تبق في جسدي طاقة ولا قوة. فقال له ولده: أتريد أن تنام يا أبي قبل أن ترد المظالم إلى أهلها؟ قال: يا بني إني قد سهرت البارحة في عمك سليمان، وإني إذا حان الظهر صليت في الناس ورددت المظالم إلى أهلها. فقال له ولده: ومن يضمن لك أن تعيش إلى الظهر يا أمير المؤمنين؟ فألهبت هذه الكلمة عزيمة عمر وأطارت النوم من عينه، وانتفض جسده وحلت به قوة خارقة، وقام من على فراشه وضم ولده إلى صدره وقبله بين عينيه وقال: الحمد لله الذي أخرج من صلبي وزيرا من أهلي يعينني على أمر ديني. ثم خرج عمر من بيته وأمر المنادي أن ينادي: ألا من كانت له مظلمة فليرفعها إلى أمير المؤمنين. فأقام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه العدل بين الناس ورد المظالم إلى أهلها، وعزل الولاة الظالمين، وكتب إلى بعض ولاته، وكان فيه شدة، كما يقول أبو عبيد بن سعيد البربهاري. تعرفون ماذا قال؟ قال تلك الكلمة المشهورة على ألسنة الناس، قال له: يا فلان، لقد ولاك الله على رقاب الناس، وأنا وأنت مسؤولون أمام الله عن الضعفاء، فاتق الله واعدل، فإذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك، إن الله أخذ على نفسه أن ينتصر للمظلوم من الظالم ولو بعد حين، فإياك أن تظلم أحدا لا يجد عليك ناصرا إلا الله. ومنع الوزراء من التجارة حتى لا يستغلوا مناصبهم. أما أبناء عمومته بنو أمية فسلب منهم أموالهم التي لا يستحقونها، وجردهم من كل شيء، ورد الحقوق المغتصبة إلى أهلها، وقرب الصالحين والعباد وجعلهم بطانته، وقال لهم: لقد توليت أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم فأعينوني. وعين خدما لجميع العميان والمقعدين من المسلمين، وكان يطوف على الجيوش بنفسه، وعزز روح الجهاد في الأمة، ونشر الإسلام في أصقاع الأرض حتى دخله البربر، وفرض سيادة الإسلام على ملوك الهند والسند، وجعل كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. وكان يطوف على الجيوش بنفسه، وكان يحذر التجار من الاحتكار ومن غلاء الأسعار، وكان يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وضيق على أهل اللهو والفجور، ومنع المعازف وآلات الطرب، وأمر بكسرها في كل الآفاق، وقال: هؤلاء يصدون الناس عن ذكر الله. وبعدما تولى الخلافة رضي الله عنه تغيرت حياته شكلا وموضوعا، فعاش في هذه الدنيا عابدا زاهدا، وتخلى عن كل أنواع المطاعم والملذات، ولبس المرقع من الثياب، وأكل الخشن من الطعام، وترك سرادقات الملك، وقعد مع الناس على الأرض يحكم بينهم بالعدل. وكان مصروفه اليومي 2 درهم وهو الخليفة. أما زوجته فاطمة بنت الخليفة، والخليفة جدها، أخت الخلائف، والخليفة زوجها، فتصدقت بجميع مقتنياتها من ذهب وفضة، وجعلتها في بيت مال المسلمين لتكون للفقراء والمساكين. وكان بناته يفطرن في الصيام على العدس، وتقرقر بطونهن من سوء الهضم، وهن في أعلى بيت في الأمة، بيت أمير المؤمنين. وفي خلافة عمر بن عبد العزيز أدى الأغنياء زكاة أموالهم عن طيب خاطر حتى امتلأ بيت مال المسلمين بالأموال، فأمر عمر بن عبد العزيز العمال أن يوزعوا الزكاة على الفقراء في كل مكان في إفريقيا وفي آسيا، فأخذ العمال يبحثون عن الفقراء فلم يجدوا فقيرا واحدا، فرجعوا إلى أمير المؤمنين وقالوا: ما وجدنا فقيرا واحدا يأخذ منا الزكاة. قال لهم: وكيف ذلك؟ قالوا: عدلك أغناهم يا أمير المؤمنين. ثم أصدر قرارا ثانيا وقال: من كان عليه دين فقضاء دينه من بيت مال المسلمين. ثم أصدر قرارا ثالثا وقال: من بلغ سن الزواج من الشباب والفتيات فزواجه من بيت مال المسلمين. ثم أصدر قرارا رابعا وقال: من أراد من العبيد أن يعتق فعتقه من بيت مال المسلمين. ثم أصدر قرارا خامسا وقال: من أراد أن يحج بيت الله الحرام ولم يستطع فحجه من بيت مال المسلمين. ثم أصدر قرارا سادسا وقال لعماله: انثروا القمح على رؤوس الجبال حتى لا يقال جاع الطير في بلاد المسلمين، عجزت نساء الأرض أن ينجبن مثلك يا عمر. كان من أكرم الناس هو الذي قال: لو كان البخل ثوبا ما لبسته، ولو كان طريقا ما سلكته. لقب عمر بن عبد العزيز بخامس الخلفاء الراشدين لفظا لا حقيقة، فالخليفة الخامس الراشد هو الحسن بن علي رضي الله عنه. وفي يوم العيد كان أطفال المسلمين يلبسون ثيابا جديدة، وابن عمر بن عبد العزيز كان يلبس ثوبا قديما مرقعا، فقال ابن عمر بن عبد العزيز للأطفال: هيا نسلم ونعيد على أبي. فدخل الأطفال على عمر وأخذ يقبلهم بين أعينهم ويضحك معهم وينظر إلى ثيابهم وملابسهم، فلما سلم على ولده طأطأ عمر رأسه وأخذ يبكي، فقال له ولده: لماذا تبكي يا أبي؟ قال: أبكي لأن أبناء الرعية، لأن أطفال المسلمين يلبسون ثيابا جديدة، وأنت يا ولدي تلبس ثوبا قديما مرقعا. والله يا ولدي يا فلذة كبدي ويا نور عيني ويا نسمة حياتي، لو كان معي مال لاشتريت لك ثوبا جديدا، أخاف يا ولدي أن ينكسر قلبك أمام الأطفال في فرحة العيد. فقال له ولده: يا أبتي، إنما ينكسر قلب من عرف الله فعصاه وعق أمه وأباه، أما أنا فلا والله، إنما العيد لمن أطاع الله. حتى الملتقى، لكم مني أطيب المنى.